أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام الله أكبر يا المدى. نعم ابو الشيخ نعم you know. Come on.

Oh, no. نعم يهجب الزراء وبهم الأكفار وعلى الله الذين آمنوا على حضرة النبي. حاجة عظمة.

عليه وسلم. الله عليك. ايوه يا ابو حلم. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. لا نبلغ بين احد من ربنا لا تؤاخذنا إن الناس حرصة فوق هاي فقراء وراء